الذهبي، هذا آخر كتاب يا تفضل، وهو كتاب لطيف جميل جدا، مختصر من كتاب عمدة عند الحنابلة عند متأخرين لمرع الكرمي رحمه الله، دليل الطالب مشهور. نعم. طبعا هو قام واختصر دليل الطالب، سماه مفيد الصاحب في تلخيص دليل الطالب، أراد به أن يقرب الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات ما يحتاج منها ونحو ذلك، لمن؟ لمن يتقدمون يريدون يختبرون في الوزارة من مؤذنين وأئمة. يعني شوف هذا الكتاب يصلح لكل يتقدمون لوزارة الشؤون الإسلامية كلها لتعين أئمة ومؤذنين، هو أراد لهم هذا تلخيص الأحكام الشرعية حتى يكونوا على علم بها، وإذا اختبروا يعرفوا جاوبوا سواء تحريري ولا شفهي. منهج اختبار المتقدمين يعني هو أراد بذلك. طبعا الكتاب من تأليف واختصار أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فالح عبد الله أرتيبان وفقه الله، والكتاب من إصدارات مكتبة الإمام الذهبي، لكن لاحظ في الداخل وضعه على هذه الشاكلة المفقرة، يعني هذا التفقير للكلام يسهل ترى الكلام لاستيعاب المسألة، وفقه الله وبارك الله فيه. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيكم، بارك على هذا.